وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. نحن مع يوسف عليه السلام بعد أن أظهره الله بخصومه وأعدائه ومنافسيه، وبعد أن نصره الله نصرا عزيزا مؤزرا كما ينصر أنبياءه ورسله والمتقين من المؤمنين بعد محنة وبعد خبرة وبعد صبر، هو صبر الجبال الراسيات، ثم هو بعد ذلك يسبح الله ويحمده ويشكره ويرجوه أن يميته على ملة الإسلام ويلحقه بالصالحين من سلفه يعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. والله جل جلاله بعد ذلك أخذ يعطينا المثل والعبر والمواعظ التي تنتهي به هذه القصص عن يوسف وذويه، فكان من ذلك قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى طلب الكفار واستنكروا لما يرسل إلينا بشر هم مثلنا ونحن مثلهم، ما الميزة التي تجعلهم فوقنا وقادتنا وكبراءنا؟ فيقول جل جلاله: هؤلاء الذين يطلبون ذلك مستنكرين معاندين معارضين، تلك سنة الله في رسله وخلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يقول تعالى لنبينا خاتم الأنبياء والرسل: ما سبق أن أرسلنا من قبلك منذ آدم أبي البشر وأول رسول في الأرض لم نرسل قبلك ملكا ولم نرسل قبلك امرأة ولم نرسل إلا رجالا نوحي إليهم ما أرسل الله رسلا إلا رجالا بشرا من أبناء آدم وحواء وما أرسل ملكا قط ولو أرسله ملكا لقضي الأمر كما يقول جل جلاله إذا عصي الملك وهو خارج عن العادة في سنة الله في خلقه وفي عباده لو عصي الملك بعد أن يرسل وهو كذلك لما أرجئوا ولما أعطوا زمنا ينتظرون فيه سنهم ومستقبلهم وأيامهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا جمع رجل نوحي إليهم من أهل القرى ما أرسل الله إلا رجلا وما أرسل الرجل إلا من القرى من العواصم من الحضار لم يرسل الملائكة لم يرسلوا إلا لشخص نبي فقد كان جبريل رسول الملائكة للرسل من البشر للرسل من أبناء آدم وحواء ولكن الذي يرسل للبشر للأمم للشعوب للناس كلهم ترسل إليهم رجال منهم لا من الملائكة لكي يستطيعوا الأخذ عنهم والمجالسة معهم والكون معهم وإلا لفقدت الفائدة وفقد كونهم أتباعا وأنصارا والمؤمنين به إذ الطبائع مختلفة وما أرسل الله رسولا إلا حضريا من أهل القرى من أهل العواصم من أهل المدن وقد قال مفسره الآية لم يرسل الله قط بدويا فإن قدر في الأزل أن يرسل بدويا لحضرا ولهذب خلقا ولعلمه تعليم أهل الحضار ولا أزال عنه شراسة أهل البادية وقلة طباع من هم منهم وقد استشكل ذلك سائل يوم الأربعاء فسألني لما لم يرسل البدو رسلا وأنبياء وهو يعني ما قاله يوسف لإخوته منذ أيام فيما تلوناه وفسرناه عندما خروا وحقت رؤية يوسف وهو لا يزال صغيرا قال تعالى وخروا له سجدا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو فقال هذا السائل والمستفسر فيوسف يقول والله يقص ذلك علينا على أن عشيرته وعلى أن إخوته وعلى أن أباه وهو غصن منهم وفرع منهم نشأوا في البدو وكبروا في البدو وجاءوا من البدو وقد قال يوسف حمدني الله على ذلك أن أخرج من السجن كما مضى مفصلا وأن حقق الله له رؤيا وأن جيء بإخوته من البدو قال هذا المستفسر فيوسف قد يقول عن إخوته أنهم بدو وبطبيعة الحال إخوته من أبيه وأبوه كذلك من أرض كنعان من البدو ويوسف ابنهم هو ابن يعقوب فيبقى هو كذلك من البدو سؤال قد يرد واستفسار يحتاج إلى جواب، والجواب واضح، يعقوب عليه السلام ومن قبله. وإن كانت النشأة من البداوة كما قال يوسف شاكرا الله بأن أخرج إخوته من البدو وجاء بهم إليه، لكن يعقوب أباهم قد تحضر ونزل المدن والعواصم وتأدب بأدب أهل الحضار خلقا وليونة معاملة وأدبا جما، بما صلح به أن يكون اجتماعيا صالحا للرسالة صالحا لنشرها وإعلانها ودعوة الخلق إلى الله إلى رسالته بما يناسب الخلق الغض الجميل، الخلق الرضي، الخلق المتحمل. ونقول مثل ذلك عن يوسف، خرج من البدو وهو طفل لم يتجاوز بعد سنه 12 عندما ألقي في الجب، ألقي في البير، فنشأ في مصر عاصمة عواصم الشرق حضارة في القديم والحديث، ونشأ في بيت ملك في بيت عزيز مصر، فتحضر وتهذب ولانت أخلاقه وحسنت معاملته حتى إذا جاءته الرسالة والنبوءة كان حضريا وفي أرض الحضر. ونقول مثل ذلك عن موسى، نشأ في دار فرعون وفي أرض مصر وهو من بني إسرائيل، فتحضر وتهذبت أخلاقه وكان رضي الخلق حلو المعشر، إلا إذا غضب فكان إذا غضب لا يكاد يقف لغضبه شيء. وبهذا نجد كلام يوسف عندما قال شاكرا رباه: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وأحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وأما الإخوة فلم يكونوا كذلك، سات أخلاقهم شأن البداوة بحسدهم لأخيهم بقطع رحمه لهم لا بإلقائه في البير، بمعاملة أبيهم لهم لآخر ساعة وهم يقولون تفتأوا تذكر يوسف فتكون حرضا أو تكون من الهالكين، وهم يقولون لا ألا تزال على ضلالك القديم، وهم يقولون لا العبارات التي لا يقولها إلا من لا تزال البداوة في دمه وفي خلقه، لم تهذبهم نبوءة ولم تحضرهم رسالة. ومن هنا قلنا نقلا عن الأئمة، نقلا عن المحققين، تأكيدا لشرح النصوص، بأن إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء يوما ولا يليق بهم أن يكونوا أنبياء، لأن المسلمين قد أجمعوا بأن النبي لا يجوز في حقه ارتكاب الكبائر لا قبل النبوءة ولا بعدها من باب أولى. وهنا الله يؤكد هذا المعنى الذي حمد الله له يوسف بأن جاء بإخوته من البدو ليتحضروا ويتهذبوا وترق حاشيتهم عندما قال ربنا جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، هم رجال وليسوا بملائكة، هم رجال وليسوا بنسوة، هم من القرى والعواصم والحضارة وليس من البداوة في شيء. كل من نقله الله من البدو إلى الحضارة احسن إليه لا شك ولا ريب، لأنه أتى به إلى الحضارة، إلى الحاضرة التي الشأن فيها أن يكون فيها علماء، وأن يكون فيها هداة، وأن يكون في أن يكون فيها مربون. فالوضع بالنسبة له يكون أحسن لديني وأحسن لدنيا وأحسن لمعاملتي. وقد كان صلى الله عليه وسلم من سيرتي من آمن بي إذا لم يحضر معه مكة ثم المدينة بعد ذلك، وأبى إلا أن يكون في البادية لا يأخذ حصته من الغنائم، لأنه يكون بعيدا عن تربية النبوية وعن التعليم النبوي وعن الحضور في القتال والجهاد. قد تقول: من يزرع الأرض؟ من يحرثها؟ من يغرسها؟ من يتولى أمر الجند؟ الجواب عن ذلك كان في إبقاء النبي عليه الصلاة والسلام ليهود المدينة ونصارى نجران ليقوموا بهذه الأعمال لبقية المسلمين من زرع وغرس ومعاملة. والمفروض في المسلم عندما أدعاه النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام أن يكون جنديا شاكي السلاح في الميدان، أو يكون جنديا احتياطيا متى طلب وجد. ولذلك لم يطردهم هو، إنما أوصى بطردهم، طرد بعض من عاقب لجرمهم، لتمردهم، لغدرهم في المعاهدة معه، وأبقى الآخرين للغرس والزراعة. وأوصى الخلفاء الراشدين بعده: ألا أخرجوا اليهود؟ أوصي الخليفة من بعدي أن أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أخرجوا يهود المدينة، أخرجوا نصارى نجران، فلا تصلح قبلتان في أرض، فلا يصلح دينان في أرض. وهذا ما نفذه عمر أمير المؤمنين، ولم يبق في جزيرة العرب أيام خلافته لا يهوديا ولا نصرانيا ولا وثنيا، لم يبق إلا مسلما حنيفيا. وما أرسلنا من قبلك إلا رسولا رجالا. وقد استنبط من هذه الفقرة، من هذه الآية الكريمة، جماعة من علماء المسلمين ومن أعلامهم وأئمتهم عند سلف الأمة وخلفها، أن الممنوع الذي لم يكن هو أن ترسل امرأة، أما كونها نبية فهذا لم ينفيه الله ولم يمنعه، لأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأن النبي من أمر بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فمن لم يؤمر بالتبليغ لا يقال عنه رسول، إن نزل عليه الوحي يقال عنه نبي. والله في هذه الآية قال: ما أرسل الرسل إلا رجالا. فهم رسل إذن، ولم ينفي النبوءة والرسالة عن غير الرجال، وإنما نفى الرسالة في غير الرجال، أي لا تكون في الملائكة بالنسبة للبشر، ولا تكون في النساء، ولكن يكون الملك رسولا لرسول، رسولا للرسل من البشر. أما الملك ينزل للأرض ويفعل فعل البشر، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء ويولد له إلى آخر ما يوصف به البشر، فهذا ليس من خلق الملائكة ولا من طبيعتها. فالملائكة لا تأكل ولا تشرب، وهي خلقت من نور، والنور لا يكاد يرى إلا إشعاعه، وكونها تتشكل بصور وأشكال فذاك نوع آخر ولا يكون دائما. قال تعالى: زد أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، هذا وعيد وتهديد وإنذار شديد لأولئك المتمردين من الكفار. قديما وحديثا. أولئك الذين لم يصدقوا النبوءات ولم يؤمنوا بالإلهيات، لم يؤمنوا بمحمد العربي القرشي إمام الأنبياء وخاتما لهم، ولم يؤمنوا بالقرآن على أنه وحي الله وكلامه. هؤلاء الله ينذرهم. ألم يسيروا في الأرض؟ ألم ينتقلوا بين الحواضر والعواصم والأقاليم والقارات فينظروا إلى مآل الكافرين؟ كيف أغرق الله من أغرق، وأرسل الصيحة على من أرسل، وجعل الأرض عالية سافلها على من فعل به ذلك، من مثل قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم فرعون، إلى ما قصه الله تعالى مكررا ذلك عند كل مناسبة بلغة هي أفصح من سابقتها وأكثر عبرة وأكثر موعظة وأكثر نذارة وتهديدا ووعيدا. أفلم يسيروا في الأرض؟ استفهام إنكاري تقريعي تهديدي، لأن هؤلاء الذين لا يزالون على كفرهم ولا يزالون على تمردهم، فلينتظروا إن بقوا كذلك إلى ما أصيب به الأمم قبلهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ قال تعالى ولدار الآخرة لأولياء النصر ولأولياء الظفر وللمؤمنين من الأتقياء الجنة والرضا والرحمة. ومع هذا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، مع ما أكرمه الله به، كما أكرم يوسف وأكرم يعقوب وأكرم إبراهيم وأكرم موسى وهارون وأكرم أخيرا نبينا خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع ما لقوا من شدائد وأهوال من أممهم، ولكن العاقبة كانت لهم والنصر كان لهم والبوار والدمار كان لأعدائهم. فهؤلاء مع ما خصهم الله به من نصر عزيز مؤزر، الله الذي يدخر لهم في الآخرة خير من ذلك وأدوام وأخلاد بما لا يقاس وبما لا نسبة له. قالوا ولدار الآخرة من باب إضافة الشيء إلى نفسه هي الدار الآخرة. هذه إذا المسلمين في بيت الله الحرام يجي واحد يضوج على الناس كلها ويشغل المصلين والمدرسين المتكلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلس اجلس اجلس بلاش بلاش ما فيش فايدة. على الصوت يعني شوية. ايوه يهدي شوية. لا اله الا الله محمد رسول الله. نعرف الشرطة اللي هنا بتتوزع بتعمل ايه اذا مثل الاشياء ما تكلمش على عليه تتكلم. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، قالوا من باب إضافة الشيء إلى نفسه، أي الدار الآخرة كما نقول يوم الخميس، أي اليوم الخميس، فهو اسمه الخميس وهو اليوم أيضا. ولدار الآخرة خير، أكثر خيرية وأكثر عزة وأكثر رضا وأكثر بما لا يقاس لأولياء الله من الأنبياء والرسل وأتباعهم الأتقياء المؤمنين. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، الذين قاموا بالفرائض وتركوا الحرام والتزموا طاعة الله ورسوله والتزموا ترك المنكرات وفعل الطاعات. أفلا تعقلون؟ يخاطب الله جل جلاله نبينا بأن يقول لأولئك الذين لا يزالون على كفرهم وعصيانهم وتمردهم، وهذا سيبقى سرمدا لكل جيل يأتي بعده كذلك. هؤلاء الذين لم يؤمنوا، هؤلاء الذين كفروا، هؤلاء الذين عصوا ألا يخافون دمارا؟ ألا يخافون بوارا كما حصل للأمم السابقة التي أبت إلا الكفر والعصيان؟ ثم قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى هذه الحتى الغائية غاية ماذا؟ يقول تعالى: مع ما ابتلي به الأنبياء والمرسلون وأتباعهم من الدعاة إلى الله من تمرد أقوامهم وكفران أقوامهم واضطهاد أقوامهم وما لقوا منه من أنواع المصائب والبلاء، صمدوا وثبتوا مع زلزلة نفوسهم ومع خواطر قد تخطر بأنفسهم، لكن عندما يصلون إلى هذه الدرجة من اليأس حتى إذا استيأس الرسل، عندما يبتلون، عندما تشتد بهم الزلازل من المحن والبلاء، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يقول جل جلاله: عندما تكاد الروح تصل إلى الحلقوم، عندما تكاد النفس البشرية تقف إلى حد من الصبر لا تستطيع أن تزيد عليه، عندما يشتد بلاء هؤلاء الأتباع ممن دعوا إلى الله، إلى الإيمان بالله، عندما يصل الأمر إلى منتهى ويصل الرسل وأتباعهم إلى أن ييأسوا ويظنون في هذه الحالة أنهم قد كذبوا، في هذه الحالة يجيئهم النصر. وكما قال تعالى: إن مع العسر يسرا، عندما يأتي العسر تأتي الشدة، يشتد البلاء، ينصر الله وييسر الأمور، والفرج مع الصبر، وانتظار الفرج بالصبر عبادة. الصبر طالما الله جل جلاله في سور كتابه وآيات كتابه حض عليه ودعا إليه وثبت المؤمنين عليه ليثبتوا ويصمدوا وتكون العاقبة بعد ذلك لهم، وخص سورة ما أبلغها في قلة ألفاظها وكثرة معانيها سورة الصبر. هؤلاء الذين يؤمنون ويصلحون ويدعون للحق ويصبرون على الدعوة إليه تكون النتيجة نصرهم وعزهم وخذلان الكافرين من أتباعهم ممن لا بد أن يؤمنوا بهم فأبوا. حتى إذا استيأس الرسل، حتى إذا يئسوا مما يئسوا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، في صحيح البخاري عن عروة بن الزبير بن أخت السيدة عائشة أم المؤمنين بن أسماء بنت أبي بكر الأخت الكبرى للسيدة عائشة، قال عروة: يا أمتاه، يا خالتاه، هي أمه باعتبار زوجات الرسول أمهات للمؤمنين، وهي خالته باعتبارها شقيقة أمي، يا أمتاه، يا خالتاه، ما هذه الكلمة؟ ما تفسيرها وبيانها في كتاب الله؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قالت: لا، ليست الآية كذلك، ولكن الآية: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، كذبهم أقوامهم، وقالوا لم يرسل إليهم وإنما افتروا على ربهم وما هم برسل. هذا من شدة البلاء الذي ابتلوا به من أقوامهم في هذه الحالة، وهم يتحدون رسلهم بأن ما استطاعوا فليدعوا ربهم بنزول أنواع العقاب والتهديد والوعيد من ربهم. في هذه الحالة تصل إلى اليأس منهم يأتي نصر الله. قال عروة: يا أمتا، وظنوا أنهم قد كذبوا. ما هو بالظن؟ هو باليقين. فهم قد تيقنوا أن أقواما من أقوامهم قد كذبوهم. فقالت عائشة: قد كذبهم قوم وقوم آمنوا. وعندما اشتد البلاء بهم وتأخر واستبطاء النصر لهم، حتى المؤمنون يزلزلون ويأخذون في الردة والشك في صدق أنبيائهم، بما يكاد الأنبياء أن ييأسوا من أمتهم ومن أتباعهم. من آمن أن يرتد، ومن كفر أن يزداد كفرا. وكانت تنكر السيدة عائشة رواية كذبوا، ولكن هذه الرواية ثابتة متواترة، هي من القراءات السبع المتواترة، وقد وردت عن جمهور من الصحابة، وردت مفسرة مبينة بما لا يبتعد المعنى عن فهم عائشة، ولكنها هكذا كذبوا بالتخفيف. وقد كان في مجلس سعيد بن جبير مسلم بن يسار وجماعة من العلماء. قال مسلم لسعيد بن جبير سيد التابعين في وقته: يا أبا عبد الله، إنني أصل لهذا الحرف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتمنى أني لا أقرأ هذه الآية، فما تفسيرها؟ قال: ليس تفسيرها على ما تظن، ولكن الآية تفسيرها حتى إذا استيأس الرسل من إيمان وتصديق من كذبهم ثم أخذوا يظنون، حتى إذا استيأس الرسل من قومهم المكذبين الكافرين وظنوا أن المؤمنين بهم أخذوا يرتدون وأخذوا يكذبونهم في دعوى الرسالة ودعوى الانتقام من الكفار، وظنوا أنهم قد كذبوا أي كذبوا، يظن الأتباع أنهم كذبوا في الرسالة، ليست هناك رسالة وليس هناك وحي، وإنما توهموا ذلك، وإنما هي وساوس شيطانية وليست بملائكية، وعلى ذلك فليسوا برسل. فقام مسلم وقبل جبين سعيد وقال: أكثر الله من أمثالك للمسلمين، لقد فرجتها على نفسي، ووالله لو أسافر لتفسير هذه الكلمة إلى اليمن لكان الثمن في ذلك قليلا وزهيدا. ولكن ابن عباس يقول غير ذلك: حتى إذا استيأس الرسل من رسالتهم وظنوا أنهم كذبوا في الوحي وفي الرسالة، قالهم بشر يصيبهم الضعف الذي يصيب البشر، وتلا قوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. تصل الزلزال بالنفوس، يصل البلاء بهزة النفوس لدرجة يأخذ النبي نفسه يراجع نفسه وتخطر بباله خواطر مخيفة مزعجة، ولكن لا ينطق بها لسانه، ولا يشير إليها بقول ولا بعمل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: تجاوز الله لأمتي فيما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل به. وهو من هذا فليست هناك مؤاخذة ولا مجاوزة، وهم بشر بعد كل ذلك. ومن زلزلة الأحداث والبلاء كما أصاب نوحا وقد بقي في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك كما قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وكما أصاب أيوب وكما أصاب يونس وكما أصاب لوط وكما أصاب إبراهيم وكما أصاب السادة النجوم من خيرة خلق الله من أنبيائه ورسله، ولكن النهاية لهم والعصمة معهم، وإنما هي خواطر. ومع ذلك ابن عباس في أخريات أيامه تراجع عن هذا التفسير إلى تفسير السيدة عائشة وفسر: كذبوا أي استيأسوا من قومهم الكفار، وكذبوا ظنوا أنهم قد كذبوا حتى من المؤمنين من أتباعهم. ولم يفسر كذبوا من قبل الوحي أي أوهام. وعلى هذا فمقام النبوءة على كل حال في كل القراءات كذبوا وكذبوا، وهناك قراءة أيضا ثابتة متواترة: وظنوا أنهم قد كذبوا، أي ظن الأقوام أن أنبياء قد كذبوهم. فلا وحي ولا رسالة ولا تهديد ولا وعيد ولا بشير ولا بشرى. هذا نتيجة تلك الزلازل النفسية من المحن والبلايا النازلة، وهم بشر قبل كل ذلك. وعلى كل فمقام النبوءة محفوظ عصمة وطاعة، مقام الرسالة محفوظ عصمة وطاعة. حتى ولو فسرنا الآية برأي ابن عباس القديم هي خواطر لم يذكروها ولم يتحدثوا بها، ومثلها قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: جاءه بعض الصحابة وقالوا له: يا رسول الله، إن أنفسنا لتحدثنا بأشياء لأن خر من شاهق جبل خير لنا، ونتدهده إلى السفح إلى الحضيض خير لنا وأهون علينا من أن ننطق بها. فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان. توهم جهلا أن هذا شك يأخذ بعض الموقنين، وأن الشك في هذا هو صريح الإيمان، وحول ذلك إلى الغزالي، ثم أخذه إلى شيطان شياطين الأرض من فلاسفة الأجانب يقال له ديكارت أنه شك، والشك نقله لليقين. هذه خزعبلات لا أساس لها من رأي ولا حق، إنما أوحى بها الشيطان. هؤلاء لم يشكوا، فضلا عن أن يقول النبي عن الشك هو صريح الإيمان، ولكنهم تأخذهم خواطر أحيانا شيطانية، والخاطر لا يمسك الإنسان، يا ما يخطر على بال الإنسان من خواطر. هذه الخواطر أحيانا لو نطقوا بها لكانوا كفارا، تحدث في تصديق النبي وتحدث في مقام النبي وتحدث وتحدث. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأشاروا إليه: إن أنفسنا لتحدثنا، أي خواطر ليس نطقا، والنفس لا لسان لها، اللسان للإنسان نفسه. هذه الخواطر تخطر بالنفس، يكون فيها وسواس من النفس، هاجس من النفس، لكنهم يقولون: لأن خر من شاهق الجبل إلى أن ندهده إلى حضيض الجبل وإلى سفله وإلى سفحه خير لنا وأهون علينا من أن ننطق بذلك. ذاك صريح الإيمان يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أي صمودهم وثباتهم وحرصهم ويقينهم بأن لا ينطقوا بتلك الخواطر الكافرة، وأنهم يجدون أنفسهم أهون عليهم أن يتدهدهوا من جبل إلى أن تقطع أوصالهم، إلى أن يصلوا إلى سفح الجبل، أهون عليهم في أنفسهم من أن ينطقوا بكلمة الكفر. فهذه النفس القوية في الله، الصامدة في دين الله، التي تستهين بأنواع العذاب على أن تنطق بالكفر، هو صريح الإيمان. وهذا من ذاك، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أي أقوامهم يظنون ذلك، لا هم، والأقوام بشر من الناس، لا عصمة ولا نبوة ولا رسالة، وهو عادي، وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا عند الشدة، عندما يأخذ الأقوام في الشك فيهم وفي نبوءتهم وفي رسالتهم، يأتي نصر الله على طريقين: نصره بالانتقام من الكافرين بما قص الله علينا من غرق قوم فرعون وصيحة هود وغرق قوم فرعون قوم نوح وقوم فرعون، وجعل الأرض عالية سافلها لقوم لوط، وإلى ما يحدث ولا يزال يحدث إلى الآن، بعد أن الناس أخذوا يخرجون من دين الله أفواجا ويستبدلون بمحمد سيد البشر عليه الصلاة والسلام أسماء قذرة وسخة من أنواع الشيوعية والاشتراكية والوجودية والماسونية، ويسمون أنفسهم بألقاب تتصل بهذا، ويستنكفون أن يلقبوا بمسلم وبأنهم على الإسلام. هؤلاء الذين سلط الله عليهم أذل البشر وأحقرهم وأكثرهم لعنة وغضب، اليهود، هي عقوبة لا تقل عن عقوبة الأمم السابقة إلى الاستعمار الذي مضى ولا يزال كان في الأرض، فانتقل الآن إلى العقل، إلى الفكر، إلى اللغة، إلى القانون، إلى الأخلاق، إلى المعاملات، إلى بلاء، نسأل الله اللطف والسلامة. هي عقوبات سماوية، هي تأديبات سماوية للمسلمين علهم يعودون إلى الله، فمن عاد فإلى الهدى والصلاح، ومن لم يعود فأنواع البلاء عند الله كثير، نعوذ برضاه من عقوبته وبمعافاته من عقوبته جل جلاله. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا بإذلال الكفارات بأنواع العقوبات وبعزة النبي وبنصره، نصرا عزيزا مؤثرا على أولئك، على جميع أولئك، بما لم يكن يخطر لهم في بال عند أشر وأكثر أنواع الخواطر والأفكار في النقمة منهم. وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءوا نصرنا. كذبوا معناها هي قراءة كذبوا، فهم منها ابن عباس وهو ما نفته السيدة عائشة، أنهم قد كذبوا في الوحي، لا رسالة ولا جبريل، وإنما خواطر نفسانية. هذا أنكرته عائشة، وأنكره بعد ذلك أو تراجع عنه ابن عباس. ابن عباس فسره بأنهم بشر، خواطر تخطر بالنفس، ولكنهم لم ينطقوا بها. ثم اتفقوا أخيرا أنهم كذبوا من أمتهم، من أقوامهم، حتى إذا استيأسوا من إيمان أقوامهم وظنوا أن قومهم الذين آمنوا بهم قد ارتدوا وأخذوا ينضمون للأولين الذين شكوا فيهم، وظنوا أنهم قد كذبوا، بمعنى قد كذبوا من قبل الوحي والرسالة، الظن هذا من قبل الأتباع لا من الأنبياء. تعالى كل تعابير كذبوا من الأقوام، كذبوا أي الأقوام هم الذين يظنون ذلك بربهم وبملائكته وبجبريل، تبقى مقام النبوءة تبقى جلال الرسالة على غاية ما أكون من العصمة وعلى غاية ما أكون من الحرمة. ليس الشاك الرسول وليس الشاك النبي، وبهذا يبقى لا إشكال. حتى لو قرأنا كذبوا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، نجي هكذا برفع النون نسبة إلى نائب الفاعل. نجي من المؤمنين، نجي المؤمنون ممن يشاء الله. وقرئ في السبع فننجي من نشاء، ينقذ الله من النار ومن العقوبة التي سلطها على الكفار. الأتباع المؤمنون من بني إسرائيل، وفرق الله النيل فرقين عظيمين جبلين، بحيث ذهب على التراب ليابسا. وعندما جاء فرعون وجنوده ما كاد يخرج موسى بمن معاه، وكان أول ما دخل بنو إسرائيل أيام يوسف لمصر دخلوا 300 رجل عندما دعا أباه وإخوته وعياله وأحفاده، وخرجوا وهم 600,000 وزيادة، كلهم نسل يعقوب، كلهم من أولاد يوسف وإخوته، خرجوا مع موسى بعد ذلك. وكان موسى قد جاء بعدهم أيضا بمئات أو الآلاف من السنين. حصر ذلك بالتحديد الله أعلم به، ليس ذلك وظيفة القرآن، وما يقصه القصاصون لا يقبل ما لم يأتي به آية أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي ذلك. فننجي من نشاء طارة جل جلاله في القراءات ينسب النجاة إلى نفسه، والكل له والكل من. فننجي من نشاء أيضا بفعل الله وبأمر الله لملائكته في ذلك. فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. دلاؤنا، نقمتنا، عقوبتنا، هلاكنا، يقول جل جلاله ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين الكافرين. المجرمون الكافر، فإجرام الكفر، فالمجرمون من دعوا إلى الإيمان من أنبياء عصرهم، من خاتم الأنبياء نبينا عليه الصلاة والسلام. بأس الله ونقبة الله ليس بعيدة عنهم، لا أفرادا ولا جماعات. قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن صديق الذي بين يديه وتصديق. قال تعالى ما كان حديثا يفترى، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه أخيرا، هذه الآية آخر سورة يوسف، وفيها العظة والعبرة، وفيها المغزى للسورة ولقصصها، وفيها المعنى المجمل في أخذ الحكمة عن كل ما ذكره الله عنهم. قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم قصة يوسف، قصة إخوة يوسف، قصة يعقوب أبيهم، قصة بيع يوسف رقيقا وإلقاؤه في البئر، قصة عزيز مصر، قصة امرأة العزيز مصر، قصة سجن يوسف وهو في بيت عزيز مصر، رؤيا يوسف، رؤيا صاحبيه في السجن خباز الملك وساقيه، رؤيا الملك أخيرا براءة يوسف قبل أن يخرج من السجن، خروج يوسف من السجن بعد بضع سنوات، جعل يوسف هو عزيز مصر، زواج يوسف بامرأة العزيز كما قيل في تفسير الآيات بعد ذلك، توبة إخوة يوسف مما صنعوا بأخيهم، لقاء يوسف ويعقوب بعضهم ببعض، وأخيرا نصر الله المؤزر لأنبيائه ورسله يوسف بن يعقوب وأبيه يعقوب بن إسحاق. هذه القصص. صبر يوسف منذ كان صغيرا عندما رأى الرؤيا وكان تفسيرها وتأويلها ومآلها، عندما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين، وقص رؤياه على النبي الأب فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فأكيد لك كيدا. منذ الرؤيا وما في الرؤى من حق في بعضها، وأن الرؤى كما قلنا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام أن الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الشيطان، رؤيا حديث النفس، رؤيا من الله، وهي التي قال الله عنها: لهم البشرى في الحياة الدنيا، سرها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: الرؤيا الصالحة تراها المؤمن وترى له. هذه الرؤيا. ثم رؤى الخبازي والساقي صاحب يوسف في السجن، وتحقيق رؤيا يوسف من قبل، وتحقيق رؤيا الخبازي ورؤيا الساقي لملك مصر، ثم رؤيا الملك وتحقيقها. أول ما ابتدأت السورة بالرؤيا، هنا نعلم ونأخذ العبرة أن من الرؤى ما هو حق، أما للأنبياء فكلها حق، فرؤيا الأنبياء صدق وحق، وأما لغير الأنبياء فهي مراحل ثلاثة، وأن الرؤيا الصادقة كما قال عليه الصلاة والسلام جزء من 44 جزءا من النبوءة، أي فيها جزء من الصدق، فيها جزء من صدق النبوءة بأنها تحقق في النتيجة، وأغلب ما يكون ذلك لرؤيا المؤمن التقي، وقد تكون لغير المؤمنين. فصاحب يوسف في السجن الساقي والخباز لم يكونا مؤمنين ساعة الرؤيا، وملك مصر لم يكن مؤمنا ساعة الرؤيا. ومن هنا إذا رأى، هذه أول عبرة، إذا رأى الإنسان منا رؤيا شعر من نفسه فأنها ليست حديث نفس، لأنه لم يكن يفكر في ذلك، وليست من وسوسة الشيطان، فليسرع إلى عالم خبير، عالم بالتأويل، تأويل الرؤيا، فليسأله عنها، ولا يقلها لخصم ولا يقلها لعدو، لأن الرؤيا على يد، على جناح طائر، إذا أولت سقطت، فلا تقلها إلا لحبيب لبيب. وإذا رأى الرؤيا غير صادقة، رؤيا الشيطانية، فلا يقصها على أحد، كما يرشدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: وليدفل عن يميني وليدفل عن يساري، ويتعوذ بالله منها ومن شرها ومن شر الشيطان. العبرة الثانية من هذه القصص، وأن شأن الأقارب فضلا عن غيرهم أن يكون بينهم تحاسد، وأن يكون بينهم تغاير، وأن يكون بينهم تنافس يصل لحد الجريمة، كما أجرم إخوة يوسف ليوسف، وأن العقوق قد يخرج من أبناء الأنبياء إلى الأنبياء، ومن إخوة الأنبياء إلى الأنبياء، كما قص الله علينا في السورة من أولها إلى آخرها. ولذلك إذا حصل هذا لصالح من الصالحين فليحرص على أن يخفف بلوى ذلك، وأن يأخذ برسن أولئك العققة حتى يردهم إلى التوبة وإلى الاستغفار، كما فعل يوسف مع أولادي حتى عادوا تائبين إن كان بعد زمن وزمن صحيح، وكما فعل يوسف مع إخوته حتى عادوا إليه صاغرين وإن كان ذلك بعد زمن وزمن صحيح، ولكن العبرة مأخوذة على أي حال مع كل مؤمن بما حصل ليوسف ويعقوب ومن أولاد يعقوب وإخوة يوسف. العبرة الأخرى كون الإنسان رقيقا، وكونه عبدا يباع ويشترى، وكون المرأة أمة تباع وتشترى، ليس هذا يعتبر نزولا في مقامها أو مقامي. عبودية الكل لله، وأشرف الناس أتقاهم، وأكرمهم على الله أتقاهم. قد يكون ذلك ابتلاء، وقد يكون، فينبغي للمؤمن إن حدث له ذلك ومنه قد لا يستعبد، ولكن يجد نفسه تحت رئاسة إنسان، سواء رئاسة عامة أو خاصة، ظالم، جائر، معتد، جاهل، فليصبر إلى أن يفرج الله، وليلتزم التقوى والصلاة، ولا يقول كيف حدث لي هذا، وهو عند نفسه عالم، وعند نفسه صالح وولي، فمهما يكن، فيوسف نبي الله رسول الله، وحدث له أن بيع رقيقا، وأن استسلم لله، وبقي عبدا إلى أن بري وإلى أن أرسل وإلى أن كشف الله حقيقته لأهل مصر. وكما قصصت عليكم أن ذلك حدث لنبي الله الخضر، سلم نفسه لمن قال لا أسألك بالله أن تعطيني شيئا، وكان الخضر ليس معه شيء يعطيه، ورآه في الشارع ولا يعرفه، فلما قال لا أسألك بالله قال إن كان ولا بد فخذني لسوق العبيد وبعني، قال أيكون ذلك؟ قال نعم، فباعه فعلا، وبقي الخضر رقيقا بضع سنوات إلى أن اكتشف شاري حقيقته وأطلق صراحة، مع أن الخضر هو الخضر نبوءة وجلالة وولاية وتقى، مع أن يوسف هو يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، وبيع عبدا ولم ينزل هذا من رتبتي ولا مقامي ولا جلالتي. ثم بعد ذلك على جلالتي أيضا ونبوءتي اتهم بالفاحشة من امرأة العزيز ظلما وعدوانا، دفع عن نفسي وقال هي راودتني عن نفسي، وبدا لهم بعد ذلك أن يتعصبوا لبعضهم وقذفوه في السجن بضع سنين، استسلم لله وترك أمره لله. ثم بعد زمن أطلق سراحه وأبى أن يخرج إلا بالبراءة، وهكذا بعد ذلك جاء نصر الله. فإذا المؤمن التقي، وعلى كل نعوذ بمعافاته من عقوبتي، الإنسان لا يطلب البلاء ولا يسعى فيه، ونسأل الله السلامة والعافية على كل حال، ونقول اللهم لا تمتحنا، ولكن الدنيا باب بلاء وليست الجنة. الجنة الشيطان أخرج منها أبانا وأمنا، وجعل الله الدنيا مدرسة، من نجاح يأتي بشهادته في يمينه، ومن رسب يأتي يوم القيامة بشهادته في يساره، وعلى ذلك الدنيا دار بلاء. فالإنسان يجب أن يوطن نفسه على كل شيء، إن كان هؤلاء أنبياء الله أبناء أنبياء الله، ومع ذلك أصيبوا بما أصيبوا، فليأخذ العظة والدرس منهم. فقد يتهم الولي ويتهم الصالح ويتهم التقي ويتهم واتهم آخر النبي، تهم في عرضه، تهم في أمانته، بها عبد رقيقة حسد إلى درجة البطش والإذاية والضرب والسب. وبعد ذلك جاء نصر الله كما قال الله، حتى إذا استيأس الرسل لقد جرى ليوسف ما تعلمون ولنوح ما تعلمون مما مضى لنا ذلك مفصلا وكانت العاقبة دائما إنا لننصر رسلنا الله في النهاية ينصر رسلا ولا تزال سيرة آخاتمهم وآخرهم نبينا عليه الصلاة والسلام وما قاساه في هذه الديار المقدسة من بلاء من شتائم من ضرب بالحجارة وإدماء للعقبين وكسر للرباعيتين وثقب للخدين وهجران سنوات ومع ذلك رأينا بعد ذلك كيف دخل مكة فاتحا منتصرا مظفرا وهو متأطي رأسا تواضعا لربي شكرا لربي ويركب جملا يركب ناقة لم يركب فرسا يتراقص به كما يفعل الفاتحون عندما يدخلون بعد هزائم وهو لا ينسب لنفسه شيئا الحمد لله الذي نصر عبدا الحمد لله الذي أنجز وعدا ونصر عبدا وأعز جندا وهزم الأحزاب وحده لم ينسب لنفسه شيئا صلى الله عليه وسلم وهذا الفرق بين فتح الفاتحين من الأنبياء وفتح الفاتحين من الجبابرة الجبابرة ينسبون ذلك لأنفسهم والأنبياء ينسبون كل شيء لربهم إذا أراد أن يظهره الله عليه خلق ونسب إليه الكل منه وإليه ولذلك بعد لقد كان في قصصهم عبرة يقول تعالى في صبر يوسف وفي صبر يعقوب وفي صبر امرأة العزيز بعد ذلك فلم تخرج هائجة ولا فاسدة وانتظرت الزمن ومن العبرة أن جميع هؤلاء ختم الله لهم بخير يوسف بالنصر ويعقوب بالنصر ومن رأى الرؤيا كانت النتيجة رأى رؤيا حق من صاحبي موسى من صاحب يوسف أحدهما رجع لسابق منصبه والآخر استراح من المحنة ثم أسلمت امرأة العزيز وأسلم عزيز مصر كما قالوا وأسلم ملك مصر كما قالوا فكانت النتيجة أن الصبر أن الفرج مع الصبر وأن الذين اتقوا الذين آمنوا واتقوا الله جل جلاله لا يضيع أجورهم ولا يضيع ثوابهم ومن هنا كانوا يقولون ما قرأ سورة يوسف محزون إلا وفرجها الله عليه إلا وجد سلواه في سيرة يوسف خاصة إذا قرأها بتمعن قرأها بوعي قرأها بتدبر قرأها بفكر وهو يصبر على ما ابتلي به ويفوض أمره لله وينتظر الفرج من ربه كما فرج على شخوص هؤلاء في قصص سورة يوسف وأخيرا عظة العظات وعبرة العبر يوسف صبر على ما لا يصبر عليه صبر على حسد إخوته الكبار وقد بالغوا في إذايته كل المبالغة وطال ذلك سنوات يعقوب صبر على عقوق أولاده وقد فعلوا معاه ما لا يكاد يفعله عاق من عموم الناس فيعقوب صبر للأولاد ولم يطردهم يوسف صبر لإخوته وعندما جاءوا أحسن إليهم فكان يوسف يحسن للمسيئين أحسن المرأة العزيز أحسن لإخوته فتح في وجوههم مصر بمنازلها وخيراتها وما ملكه الله فيها رحم ضعفهم لما؟ لأن يوسف نظر نظرة واحدة أنه لا يكون في ملكه ما لا يريد فقال عن نفسه الله الذي صنع هذا وإن كان كذلك فلا بد من الصبر ولا بد من الاستسلام لقضاء الله، الله جل جلاله يبتلي ثم يعافي ويجازي على الصبر على هذا الابتلاء مع المعافاة. فكانت إذن قصص يوسف عبرة للمعتبرين، عظة للمتعظين، درسا للدارسين، سلوى للمحزونين، إطمئنان نفس وقرارها للقلقين. ومن هنا عندما نقرأ هذه السورة ونلغي ما لها علاقة بالأساطير التي ما أنزل الله بها من سلطان، لأن الله أتى بقصص يوسف للعبرة، للحكمة، للعلم، للفهم، للصلاح، لأخذ عبر المستقبل. فلم يكن أسماء إخوة يوسف بشيء هام، ولا اسم ملك مصر، ولا عزيز مصر، ولا امرأة العزيز، ولا ساقي الملك، ولا خباز الملك، لأن تلك الأسماء لا تزيد في القصة ولا تنقص، وليست هي قصة من أساطير الأولين كما يقول الكفار، ولا هي قصة من مخترعات القصاصين كما يزعم الكفار. وبما أن العبرة أخذت من هذه الفواصل، من هذه المواقف ونقف عندها، فكل ما نرى بعد ويذكر لنا بعد فهي إسرائيليات كما مر لنا ما أنزل الله بها من سلطان. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يا سيدي الشيخ، نعم سيدي، هل يصح أن نقول إن ضمير في قصصهم يعود على الرسل الذين ذكروا قريبا حتى استيأس الرسل؟ وكذلك قوله تعالى سابقا: كل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، هل يصح هذا أم لا؟ لا شك ولا ريب أنها تعم الكل، ولكن أقرب ما تعمه هو ما معنا في نفس السورة قبل الخروج منها. لقد كان في قصصهم عبرة، وختم الله في الآية نفسه فقال: ما كان حديثا يفترى. الإشارة أولا والكلام ثانيا على قصص السورة وهي واحدة متكاملة، لكن لا شك ولا ريب ذكر هذا وكرر عند كل قصة من قصص القرآن. فجميع قصص القرآن عبر، جميع قصص القرآن مواعظ، جميع قصص القرآن ما أتى الله بها إلا لتطمئن نفوسنا ويستقر قلقنا وتزول هواجس الشيطان من نفوسنا، ونتخذ هؤلاء الأنبياء وبهداه مقتديه قدوة في بلوائهم وفي نصرهم وفي صبرهم وفي عملهم وفي مواقفهم ساعة البلاء وساعة النعمة. فهي أولا تخص السورة وما فيها من قصص، وتعم جميع القصص المذكورة في القرآن لا شك ولا ريب. لقد كان في قصصهم عبرة، عظة، درس، وعي، فهم لأولي الألباب، لذوي العقول جمع لب، الذين يفكرون بعقولهم ويدرسون بألبابهم ويأخذون الحكمة أولا مما أكرمهم الله به من وعي وعقل وإدراك وفهم. لا يعطلون هذا الجوهر، هذا العقل الذي خص الله به الإنسان، خص به البشر في الدرجة الأولى وجعله خليفة في الأرض. ولذلك إذا فقد الإنسان العقل أصبح في عداد المجانين، إذا أسقط ما وهب، إذا أزال ما وهب أسقط ما أعطى. ولذلك عند ذهاب العقل يسقط التكليف، لا صلاة ولا عبادة، ومن هنا حرمت الخمر. هذا العقل الذي به نعيش وبه نعي وبه نتلقى عن ربنا وعن نبينا عليه الصلاة والسلام، يأتي إنسان فيضرعه بالخمر ويفسدوه يكون أحمق أخرق قبل أن يجن ويشرب الخمر. وبما أنه صنعه بنفسه لم يصنع، لا، الله يعاقبه على شرب الخمر ويعاقبه على كل ما صنع ساعة الخمر. إن طلق تطلق عليه، وإن أعتق تعتق عليه، وإن أعطى يعطى عليه، وإن نذر ينفذ النذر، ولا عذاب الله في الدنيا والآخرة أشد. ولذلك الجنون المصطنع، الجنون الذي يفعله الإنسان نتيجة شربه الخمر وأكله الحشيش، كل ما يترتب عن تكليف المكلفين لا أسقط عنه لأنه صنعه بنفسه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. هذه الفقرة وقد كررت كثيرا في عقب القصص، ليس هذه قصة خيالية كما يكتب القصاصون اليوم الروايات والأفلام التي يكذبون فيها ويتندرون يأخذون فيها المال ويضحكون على الناس. شيء مرئي فيما يسمونه التلفاز، وشيء مسموع فيما يقولون عنه الإذاعة، وشيء مقروء في الصحف والكتب والكتب الضالة الفاجرة. قال الله تعالى عن هذه القصص كقصص كل القرآن، ما كان حديثا يفترى، يختلق، يكذب، يصنع، بل هي كلها أقاصيص واقعية. فقد قال الله من قبل نبيه: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، أي أخبرتك بالغيب بما لم تحضروا بنفسك ولم تعاصروا بحياتك. إذن يقص عليه شيء واقع، وهنا يؤكد ما كان حديثا يفترى. ونبتت نابتا فزعمهم ضال مضل مضى عليه قريب 100 عام، هو عند الناس زعيم، وعند الناس علم من الأعلام، وعند الناس داعية من الدعاة، وعند الناس مجدد من المجددين، وعند الناس وهو من الكذب الدجالين الذين أفسدوا على الناس دينهم، لا يقل كذبه عن كذب مسيلم الكذاب وسجاح وما إلى ذلك. قال عن قصص القرآن: هي تخيلات وتصورات. وكتب اليوم في مصر وغير مصر ناس أطروحات ليأخذوا أعلى الشهادات العلمية بما يسمى الدكتوراه عن قصص القرآن، وقالوا عنها هي تخيلات لا حقيقة لها في نفس الأمر. من قال ذلك وفعله واعتقد كافر مرتد حلال الدم. هو حلال الدم لما؟ لأنه كذب القرآن وقال عن القرآن أنه يتخيل كاذبه. الله يقول: ما كان حديثا يفترى، يختلق ويكذب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه. لكن هذا الكتاب، هذا القرآن الكريم، تصديق الذي تقدمه بين يديه قبل ظهوره وصدوره، وهي الكتب السماوية السابقة، التوراة والإنجيل والزبور وما إليها. جاء القرآن مهيمنا ليصدق الصادق منها ويكذب الكاذب منها. بمعنى إذا وجدنا في التوراة كلاما وفي الإنجيل كلاما وفي الكتب السماوية السابقة كلاما، وجدنا القرآن يقول خلاف ذلك أو ينفيه ولا يذكره، هذا دليل على أن ذلك من مفترياتهم وأكاذبهم، لأنهم بدلوا فيها وغيروا. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، فصل الله فيها الحلال والحرام والحكمة والموعظة والقصة والعقيدة كل شيء، ما مضى وما حضر وما هو آت، ولكن تفصيل كل شيء وهدى، هو هداية للضالين ورحمة، هو رحمة للمؤمنين يرحمهم بالجنة والرضا. هذا كله لمن؟ لقوم يؤمنون، لمن آمنوا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين إخوة وبالكعبة قبلة. أما الكافرون فلا يستد هناك ذنب بعد الكفر، فالكفر الذنب الأول والجريمة الأولى، وبعد ذلك لا ينفع عمل مهما يكن، ولا طاعة مهما تكن، ولا قربى مهما يكن. نقول قولنا هذا شاكرين الله تعالى على ما به أنعم علينا، فقد أصبحنا في فواتح سورة الرعد في الجزء 13 بفضل الله وكرمه، وكما أعاننا في الماضي نرجو جل جلاله أن يعيننا فيما هو آت. وقد سبق لي أن شرفني الله، درست في مسجد طنجة جامعها الكبير سورة يوسف وسورا غيرها منذ 25 عاما، وطلبت ذلك ولو لم أكن من سكانها، كنت من سكان الرباط وسلا وفاس. وفاس هي الأصل، هي المدينة، هي بلاد الدعاة والهداة مع بقية الخطر. اللهم تقبل منا طاعتنا والدراسة إلى ما بعد الحج بإذن الله. أنا على سفر الخارج، أرجو الله تعالى أن يجمعنا على خير ويتقبل عبادتنا جميعا وحجنا جميعا وعمرتنا جميعا، وأن يكفر عنا ذنوبنا وآثامنا، وأن يقبل طاعتنا، وأن يوفق قادتنا وأئمتنا إلى اتباع ديني، إلى اتباع نبي، إلى اتباع كتابي. يا أكرم أكرمين يا أرحم الراحمين، اللهم لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، والحمد لله رب العالمين. شكرا شكرا. كنت بقيت ماشي معك القمة، كنت ماشي نعود خطويس، كنت بقيت ماشي بالأسئلة معك.